إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعمة عظيمة وآلاء جسيمة، وأجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق هي نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ببعثة إمامنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بعثه الله بالحق والهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فأجل نعمة علينا هي بعثته والإسلام الذي جاء به من عند الله، الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهدانا الله به بعد الضلالة، وبصرنا بعد العمى، وأسمعنا بعد الصمم، وجمعنا به بعد التفرق والتمزق، وأخرجنا به من الثمرات وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. فيا له من دين عظيم كامل شامل في عقيدته وفي عبادته وتشريعاته وأحكامه وحدوده وسائر أموره التي هي من عند الله، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما لا شك فيه يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. بلغ البلاغ المبين، ولم يكن هناك من خير يقرب إلى الله تعالى إلا أمرنا به وبينه لنا وحثنا عليه، ولم يكن هناك من شر يبعد عن الله تبارك وتعالى إلا وقد حذرنا منه وأبعدنا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ولذا يقول الله عز وجل مبينا أن هذا الدين دين كامل أكمله الله تعالى لنبيه وللأمة قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالت اليهود ذات يوم للصحابة لقد أنزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إني والله لا أعلم من متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن الأعياد في الإسلام ليست بالاجتهاد وإنما بما حدده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأية أعياد أحدثت بعده فهي أعياد جاهلية لا يقبل الله منها شيء ولا يقبل من صاحبها صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا. لذلك قالوا يوما أيضا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، يعني قالت اليهود لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. ويقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك فإنه من يدخل في دين الله ما ليس منه أو يزيد فيه ما ليس منه أو يقحم فيه ما لم يأذن به الله فإنه يتهم الدين بالنقص، وحاشاه ذلك، وحاشاه ذلك، فإنه دين كامل. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول في هذا الباب عن الإمام مالك من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يكون دينا ولا يجوز إدخاله في الدين. لذلك فإن علينا أن نلزم السنة وأن نبتعد عن كل بدعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالزيادة في دين الله بدعة من البدع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. ونقول أيضا: إن من يحدث في دين الله ما ليس منه يتهم الدين بأنه قاصر وغير كامل. من يدخل في دين الله ما ليس منه فإنه يزعم أن ديننا دين ناقص، والله عز وجل قد أكمل كما سمعنا الآيات والأحاديث. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فهم عن بصيرة كفوا، وعلى بينة وقفوا. فوالله لئن تركتم طريقهم لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ولئن اتبعتموهم لقد فزتم فوزا عظيما. فالزموا غرزهم واقدروا لهم قدرهم، فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحدث الناس وأرجفوا أحداثا كثيرة في هذا الباب. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال الإمام: أحرم من ذو الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها يتقرب بها إلى الله. قال: ويحك، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنتق الله يا عبد الله، ولنحذر من الابتداع في الدين. يقول الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وذات يوم سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جماعة يجتمعون في مسجد الكوفة وفي أيديهم حصى يسبحون به، وبينهم رجل في وسط الحلقة يقول: سبحوا الله 100، يسبحون دفعة واحدة. كبروا الله 100، يكبرون. احمدوا الله 100 فيحمدون، هللوا 100 فيهللون. فجاء عبد الله بن مسعود سبحان الله، لما سينكر عليهم؟ هل فعلوا منكرا؟ أليس هو تسبيح وتهليل وتحميد وتهليل وتكبير؟ طيب ما الذي يريد أن ينكره عليهم؟ من يجيب؟ الطريقة والهيئة التي ابتدعوها واخترعوها وليست من دين الله في شيء. فقال لهم إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أفضل من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والحق الأولى أنهم على باب ضلالة، لأن هذا ليس معروفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين عندما اخترعتم هذه الطريقة، إما أنكم قد ابتدعتم في دين الله ودخلتم في بدعة باطلة، وإلا تدعون أنكم أفقه وأعلم وأفضل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. فقال فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وليس كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ليس كل من يريد الخير يصيبه. سبحان الله، ليس كل من يريد الخير يصيبه، هذا حق. نعم، ليس كل الناس الذين يفعلون الخير يصيبونه. وفعل الخير لا بد فيه من أمرين، لا بد فيه من الإخلاص لله وحده، ولا بد فيه من إصابة السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليهم عبد الله بن مسعود قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج، قال إنه يكون من أمة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقولون بقول خير البرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أنه قال لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وأخشى أن تكونوا ماذا منهم. يعني عبد الله بن سعود يقول لهؤلاء القوم الذين ابتدعوا هذه البدعة البسيطة عند الناس، قال أخشى أن تكونوا من هؤلاء لأنكم اخترعتم في الدين ما ليس منه. يقول راوي هذا الأثر يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ اليوم الذي قاتل فيه علي رضي الله عنه من الخوارج، الخارجون من السنة، الخارجين من السنة والخارجين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني حذر منهم، وهي بدعة يسيرة بالنسبة إلى ما أحدث اليوم. وقد توالت البدع لا سيما بعد القرن الرابع الهجري التي انتشرت فيها البدع، والقرون الأولى الثلاثة كانت البدع فيها قليلة. نعم ظهرت بدعة الجهمية والخوارج والرافضة والمعتزلة، لكن ما ظهرت البدع الأخرى حول القبور والموالد والأعياد الجاهلية. فعندما جاءت الدولة العبيدية الديصانية الميمونية الباطنية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية المسمات بماذا؟ بالفاطمية ظلما وعدوانا وجورا وبهتانا، وزورا وبهتانا نشروا هذه البدع. فقد ذكر المقريزي أنهم هم أول من افتض بكارة هذه الموالد التي تقام اليوم، واخترعوها في دين الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا اليهود والنصارى، اليهود يحتفلون بميلاد موسى والنصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليهما السلام، فلما نحن لا نجعل عيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كم سنة أجيبوا؟ 400 سنة. بعد 400 سنة، سبحان الله، هل كان الصحابة على ضلال عندما تركوا ذلك؟ وإني أتساءل، عندهم شبه سأعرض لها، لكن قبل الشبه سأسأل أسئلة والإجابة عندكم، أترك الإجابة لكم. أولا، هل فعل هذه الموالد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ثم والله ثم والله لا. ثانيا، هل فعلها رسوله، هل فعلها أصحابه من بعده؟ والله ثم والله ثم والله لا. وثالثا، هل فعلها التابعون من بعده، من بعد الصحابة؟ والله ثم والله ثم والله لا. رابعا، هل فعلها المسلمون في القرون الأربعة التي قال، في القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله ثم والله ثم والله لا. وخامسا، هل فعلها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، الذي يدعي أكثر أهل السنة أنهم على منهجهم في الفقه، لكن هل اتبعوهم في العقيدة؟ لا، ما اتبعوهم، بل ولا في الفقه، الفقه يتبعون بعض تعصب المتأخرين، فإنهم لم يفعلوا ذلك. إذن هل كان هؤلاء الذين ذكرتهم، هل كانوا يجهلون شيئا من أمور الدين حتى تتأخر هذه إلى القرن، إلى ما بعد القرن الرابع؟ هل كانوا يجهلون أو يعلمون؟ أجيبوا، يعلمون. طيب لما لم يفعلوا؟ هل خانوا شيئا من الدين؟ هل قصروا في تبليغ الرسالة التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا مغفلين؟ كل هذا لا، كل هذا جوابه بلا. طيب هل كتموا شيئا من العلم؟ هذه خيانة، حاشاهم ذلك، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، سبحان الله. طيب لماذا نصر على فعل هذه البدعة في كل عام منذ من بعد القرن الرابع؟ أولا، عندهم من الشبه ما يلي: أقوى ما يتمسكون به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه دليل لهم وهو دليل عليهم. ما هو هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أقر صيامه وكان يصومه صلى الله عليه وسلم. طيب وجه الدلالة عند هؤلاء؟ قالوا ما دام علل صومه بكونه يوما ولد فيه فهذا دليل على الاحتفال بالمولد. طيب دعونا نقف مع هذا الحديث وقفات. عرفتم وجهة نظرهم؟ قالوا ما دام علل مشروعية صومه بكونه يوما ولد فيه إذن نحن نحتفل به ونقيم أعيادا بناء على هذا الحديث، لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على هذا الاستدلال بما يأتي، انتبهوا جيدا وفقكم الله وبصرنا وإياكم في السنة وأرانا وإياكم الحق حقا ورزقنا اتباعه والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى. إخوتي وأحبتي في الله، كيف نناقش هذا الاستدلال؟ أولا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هي الحفلات أم الصوم؟ الصوم. هل سألوا ليحتفلوا أم سألوا عن الصوم؟ سألوا عن الصوم. طيب سؤال آخر، الذي يفعله أولئك هو الصوم أم الحفلات وإقامة الولائم؟ الذي يفعله أولئك الذين يقيمون هذه الموالد ما هو؟ هي الحفلات والأعياد الجاهلية. ثالثا، أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم الاثنين أم صوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ أجيبوا، سئل عن صيام يوم الاثنين، هل ورد في الحديث أن المقصود الثاني عشر من ربيع الأول أم أن المقصود يوم الاثنين؟ المقصود يوم الاثنين يا عبد الله. طيب لو أنك صمت كل اثنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية العام، إذا أخذت شهر رمضان ونقصت العيدين لو وافق العيد، كم يطلع عندك في السنة صوم؟ يلا اضربوا، حوالي 48 يوم. الله أكبر، لو اتبعنا السنة وصمنا كل يوم اثنين لصمنا في العام 48 يوما، وكنا قد تأسينا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب ثالثا رابعا، أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لم يتأكد أنه اليوم الذي حصل فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل في الثامن وقيل في التاسع وقيل في الثاني عشر وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في رجب وقيلت أيام، أقوال كثيرة. كل ما ثبت في السيرة الصحيحة أنه عام الفيل وأنه يوم الإيش؟ يوم الاثنين فقط، والله لم يثبت غير ذلك، حتى ربيع الأول ما ثبت. إنما الذي ثبت أمران وفقنا الله وإياكم، ما هما؟ أنه في عام الفيل وأنه يوم الاثنين، هكذا كان مولده صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس، أن ليوم الاثنين مزية أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم الاثنين، مزية أخرى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين المتهاجرين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وسيأتينا كلام إن شاء الله عن حكم الهجر الذي يتبناه بعض الجهال والسفهاء. سبحان الله، يعني له ميزة أخرى يوم تعرض فيه الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول: أحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. سبحان الله، لما لا نقتدي به فنحافظ على صيام الاثنين والخميس حتى تعرض أعمالنا ونحن صيام اقتداء بمن؟ بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، لو قال لنا قائل: طيب نحن ماذا نفعل وهذا يفعله أكثر الناس اليوم، أكثر المسلمين اليوم يقيمون هذه الموالد؟ طيب سؤال إخوتي وأحبتي في الله: هل الكثرة والقلة علامة على أن الكثرة هم الذين على حق؟ ها؟ أبدا والله. كم عدد المسلمين اليوم؟ 1.5 مليار. كم عدد الكفار؟ 5 مليارات. إذن الكثرة والقلة لم تعد، لا تعتبر دليلا على أن الكثرة هم الذين على الحق، بل الغالب أن القلة هم الذين على الحق. يقولون الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقول تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ويقول تعالى: وقليل ما هم. فالعبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة. سابعا من الردود، لو قال قائل: نحن كل ما نفعله هو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والتغني بذكره عليه الصلاة والسلام، فكيف تنكرون علينا ذلك؟ والجواب: لما لا تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ديدنك في كل يوم وفي كل لحظة، في قيامك، في قعودك، في مشيك، في ذهابك، في غدوك، في رواحك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في عبادتك، في توحيدك لله، في هيئتك، في لباسك، في لزوم السنة، في البعد عن البدعة. لما لا تكون السيرة بهذه الطريقة منذ أن تقوم من النوم إلى أن تنام على ذكر الله؟ طبق ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنك تنساها فإذا جاء اليوم 12 من ربيع الأول أحييت السيرة، هذا غير صحيح، هذا كله باطل. فلا بد أن تكون، أن تعيش مع السنة ومع السيرة النبوية في كل لحظة من لحظات حياتك، لأنك بهذا تعبد الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي سر على عبادة الله، على هدي رسول الله، وعلى سيرة رسول الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تموت، حتى يأتيك اليقين. وهو ماذا؟ وهو إيش؟ الموت. ذكرنا كم؟ 8؟ طيب 7 ولا 8؟ 7. ثامنا، لو قال قائل: إننا نفعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جزاك الله خيرا. لا شك أن محبته يجب بعد محبة الله أن تكون فوق كل إيش محبة. قال الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم قال الله تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أكمل أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك ماذا من نفسك. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يعني بلغت المحبة. عمر من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه يموت كغيره من البشر، فلما سمع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. الله أكبر، ما الذي أنساه الآيات؟ ماذا؟ حبه لرسول الله. حتى شرح الله صدره عندما تكلم أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبته يقول كأني ما سمعت بهذه الآية من قبل. سبحان الله، هذا هو الحب الصحيح. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فإذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل محبة الله ورسوله اتباعه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب الأمر التاسع، لو قال لنا قائل نحن إنما نفعل ذلك لأنه بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من ابتدع ولا قال من سن؟ ها؟ قال من سن في الإسلام سنة حسنة. وما معنى من سن؟ ها؟ أحسنت، من أحيا، جزاك الله خيرا أنت قلت من أحيا، يعني من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. يعني أنت الآن يا عبد الله لو عرفت حكم إقامة الموالد أنه بدعة ثم علمت إخوانك المسلمين علمت عشرة والعشرة علموا مئة والمئة علموا ألف والألف علموا مليون فلك أجرك ولك مثل أجور كل من تعلم بسببك إلى يوم القيامة. هذا هو المراد. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني من ابتدع في الدين فعليه الوزر في أي بدعة ابتدعها، عليه وزره وعليه مثل أوزار الذين اتبعوه في ذلك إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. إذن الأمر واضح. ثم إن لا نعرف أن هذا الأمر بدعة حسنة، سنة حسنة أو سنة سيئة، إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الشرع. ما حسنه الشرع بقال الله وقال رسوله فهو حسن، وما قبحه الشرع بقال الله وقال رسوله فهو إيه؟ فهو ماذا؟ فهو قبيح. الأمر العاشر، لو قال لنا قائل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. جميل، نعم قال هذا عبد الله بن مسعود. أنا أسأل متى قال هذه المناسبة، متى قال هذه الكلمة، في أي مناسبة؟ هل عنده إجابة؟ متى قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ في جواب؟ تفضل، بقي عليك شيء بسيط. من عنده جواب آخر؟ قال هذا الكلام عندما اختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، عندما اختار الصحابة أهل الحل والعقد، ما في لا انتخابات ولا محسوبيات ولا برلمانات ولا قلة حياء ولا شراء ذمم، ها صح ولا لا؟ ما في لا شراء ذمم ولا برلمانات ولا انتخابات ولا محسوبيات. من انتخبه؟ من اختاره؟ الصحابة. وبناء على ماذا اختاروا؟ أجيبوا، على اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه في الغار رضي الله عنه. فلما اجتمع المسلمون وبايعوا جميعا أبا بكر المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، لما اجتمعوا على أبي بكر فرح عبد الله بن مسعود وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد أجمع المسلمون أعني أهل الحل والعقد على اختيار أبي بكر رضي الله عنه. طيب، شبهة، الشبهة الحادية عشرة، لو قال أحدهم نحن إنما نقيم هذه الموالد لأن عمر رضي الله عنه أمر الناس بإقامة صلاة الإيش؟ التراويح جماعة. فلما رأى الناس يصلون خلف رجل واحد فرح بذلك، وقال له بعض الناس بدعة، قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. ما معنى قول عبد الله بن عمر، قول عمر رضي الله عنه؟ يقول إن سلمت لكم أنها بدعة فنعمة البدعة، لكن لا أسلم لكم أنها إيش؟ أنها بدعة. لماذا؟ ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ثم ثلاثة أيام ثم تأخر عنها خشية أن تفرض على الأمة؟ نعم، جزاكم الله خيرا. إذن هو ما فعل بدعة، ولكنه أحيا ماذا؟ أحيا سنة. صحيح ما أديت في عهد أبي بكر لأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تطل، فلما رأى عمر الناس يصلون أوزاعا، هذا خلف فلان وهذا خلف فلان، وكثرت الجماعات وخشي من الفرقة، أمر بجمعهم خلف أبي ابن كعب رضي الله عنه، ثم لما قالوا له بدعة قال نعمة البدعة هذه، لأنه يعلم أنه لم يفعل بدعة، وإنما أحيا ماذا؟ وإنما أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطوبى للغرباء الذين يحيون ما فسد من سنتي، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذه المناقشة العلمية كما سمعتم أن إقامة هذه الأعياد والموالد باطلة وليست من دين الله في شيء، وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. خطورة البدع كثيرة، عددت منها في كتاب لي اسمه تنبيه إلى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطاء من الأخطار، استنبطتها من الأحاديث ومن كلام السلف. من هذه الأخطار من أخطار البدعة أن صاحب البدعة ينصب نفسه مستدركا على الشريعة، والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين دين كامل، ويقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه يدعي أنه يستدرك على ماذا؟ على الشرع. ثانيا من خطورتها أن من يبتدع في دين الله يظن أنه يتهم الشرع بالخيانة والنقص، وحاشاه ذلك. ولذلك جاء قول مالك رحمه الله الذي تقدم من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كذلك بارك الله فيكم، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا ينقلنا إلى الخطر الثالث. الخطر الثالث أن البدع من أسباب فرقة المسلمين، من أسباب فرقة المسلمين. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأمر الرابع أنه ثبت عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول عبد الله بن عباس تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. والأمر الخامس أن البدعة دائما مقرونة بالفرقة، إذا ذكرت البدعة جاءت معها الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإذا ذكرت السنة فإن معها الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. الأمر السادس أن لزوم السنة هو صراط الله المستقيم وهو هدي سيد المرسلين. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا معنى هذه الآية قام فخط خطا في الوسط ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من خطورة أصحاب البدع أن أكثرهم لا يوفق للتوبة. لا يوفق لماذا؟ للتوبة. وليس معنى ذلك أن الله لا يتوب عليهم إذا تابوا، نعم التوبة تجب ما قبلها، لكن غالبا لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يرى أن ما يفعله ماذا؟ دين يقربه إلى الله، فيصعب عليه التخلص منه أو التوبة منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من خطورة البدع أنهم تنقلب مفاهيمهم، فإنهم تموت عندهم السنن وتكبر عندهم البدع والعياذ بالله، فتنقلب مفاهيمهم، فلو دعوته إلى سنة اعترض عليك، بينما هو يطبق البدعة ويبتدع في دين الله ما ليس منه. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ويقول الله والله عز وجل يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من خطورة البدعة يا عباد الله أنهم تقسو قلوبهم عن اتباع السنن، فلو أقمت لهم الأدلة أمثال الجبال فإنهم لا يقرون إلا بما تقره عقولهم، يعني المعول عليه عندهم هو ماذا؟ هو العقل، وهذه طريقة المعتزلة، فما حسنه العقل حسنوه وما قبحه العقل قبحوا. وأهل السنة يقولون ما حسنته السنة فحسنوه، وما قبحته السنة فإنه بدعة. وقد قبح السنة جميع البدع، فجاءت بلفظ كل حيث قال إن كل محدثة بدعة، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم فأوصي الإخوة ونفسي بتقوى الله والوقوف عند الحق، والحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس. تجرد يا عبد الله من عادات الآباء والأجداد، واتبع هدي سيد العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الطريق المستقيم، وإن هذا هو طريق الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وسلوكا وآدابا وأخلاقا، كان خلقه القرآن كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وعبادة وأخلاقا وأحكاما وآدابا وحدودا وفي الأحوال الشخصية وفي جميع المسائل. نتبع هديه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وهو طريق اجتماع الأمة. لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طبقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستجتمع. وإنما سلط الله علينا أعداءنا من شراذم الأرض ومن إخوان القردة والخنازير نتيجة لتفرقنا واتباعنا لطرق كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا يتبع طريقة كذا، وهذا يتبع طريقة كذا، وهذا يتبع طريقة كذا، وهذا يتبع طريقة كذا. والواجب اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق صلاح الأمة واجتماعها، كما يقول إمام دار الهجرة إمامنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين ودعاة مهتدين، وأن يوفقنا للشرب من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المبتدعة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى، تابعوا المؤذن تابعوا المؤذن. إخواني قلنا إن من أخطر الأمور من أخطر ما في البدع أن أصحابها يمنعون من الشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحوضه حوض عظيم طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يسبقنا إلى الحوض ثم يمنع عنهم أقوام عليهم آثار الوضوء يمنعون من الشرب، قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يختلجن دونه أقوام فأقول أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ما معنى سحقا؟ أي بعدا بعدا لمن غير وبدل في دين الله. ويشمل ذلك أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الكفر، لكن أهل المعاصي والبدع التي دون الكفر لا يخلدون في النار، كما سأشير إلى هذا بعد قليل. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. وقد حمل بعض المبتدعة من الرافضة، حملوا هذا اللفظ على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا أنهم قد ارتدوا ولم يبقى إلا 4 أو 7 أو 14 على اختلاف بينهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، خير القرون رضي الله عنهم. فقال هؤلاء، قالت هذه الشرذمة إنهم قد ارتدوا بدليل حديث أصحابي أصحابي، وهذا باطل. أولا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين بالصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. وقد يقال لأمة الرجل أصحابه ولو كانوا متأخرين عنه. فالآن الناس يقولون أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، وهم لم يلقوهم، يعني الذين يتتلمذون على مذهبهم. إذن المقصود بأصحابي هنا أي إنهم من أمتي. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، فلم يرتد منهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا أن نفند هذه الفرية العظيمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في هذا الباب ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وفي الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة، وما ذكره السلف وما كتبه الذين صنفوا في فضائل الصحابة. وقرأوا بدقة وإمعان كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، لأبي بكر بن عربي المالك الأندلسي رحمه الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إذا بقي وقته في أسئلة، هات سؤال ولا سؤالين. سؤال اكتبه في ورقة وهاته. نعم، اكتبه في ورقة. اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: يرى بعض الإخوة من الدعاة وهم ينصبون خيام في ميادين المولد النبوي من أجل تحذير الناس من بدعة المولد، ما حكم هذا العمل؟ أقول إن نصب أن يذهب مسلم ويدعو إخوانه المسلمين الذين يقعون في هذه البدعة، هم مسلمون، ما نقول إنهم كفار، هم مسلمون، لكنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. فالذي يذهب إليهم لنصيحتهم لا بأس، ويكون خارج المكان الذي تقام فيه تلك الحفلات، ولا يشارك فيه بحال من الأحوال. أما إقامة مخيمات لذلك فلا أرى هذا، حتى ولو قصد النصح يذهب بنفسه ويوجه الناس وينصحهم ويبين لهم السنة ويحذرهم من البدعة. أما أن تنصب خيام مجاورة لسرادقات من يقيم هذه الحفلات البدعية فلا أرى هذا أبدا. تفضل. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: في عدد من البلدان الإسلامية يقبل الناس على العمرة في شهر ربيع الأول أكثر من غيره من الشهور سوى رمضان، والوكالات السياحية تسميها بعمرة المولد النبوي في الإعلانات ويكون عنها أغلى أو يدفع لها أغلى من العمرة في باقي الشهور. نعم. أفضل عمرة عند المسلمين ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العمرة في أي شهر؟ في شهر رمضان. قال صلوات الله وسلامه عليه: أكثر من الصلاة والسلام عليه وإياكم والبخل. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. وليس معنى ذلك أن تكفي عن الحج، لكن أجرها يعدل ماذا؟ يعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمرة في رمضان في ربيع الأول فهي كسائر السنة باستثناء رمضان، كسائر شهور السنة، لا فرق بين العمرة في محرم وفي صفر وفي ربيع الأول وفي ربيع الثاني وفي جماد الأولى وفي جماد الثانية إلى آخر الشهور، وفي رجب وفي شعبان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، كلها وقت للعمرة. العمرة المفضلة هي في رمضان، هذه التي لها فضل خاص. أما أن تخص شهر ربيع الأول أو شهر رجب بعمرة خاصة فلا شك أن هذه بدعة. والآن الحمد لله قد جئت للعمرة فغير نيتك، انوي العمرة فقط، لا تحدد لها شهرا ولا يوما، انوي العمرة لوجه الله تعالى. والعمرة عظيمة، العمرة في العمرة كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغشى الكبائر. فأنت الآن لا تربط العمرة بربيع الأول يا عبد الله، ولا تربطها بيوم معين باليوم الثاني عشر، اربطها بما وفقك الله له من هذا الوقت المبارك في أي شهر كان، في أي شهر كان. فتخصيص العمرة في شهر ربيع الأول بدعة من البدع، لكن لا أقول إن عمرتك باطلة، عمرتك صحيحة.